استطيع ان اقول بان الكثير من بائع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بان يصبر على الشخص بموجب المعرفه بينهما. ولقد سالنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيء. المعاصي تقع، من قال انها لا تقع؟ المعاصي تقع من الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي غير الربا كلها تقع، لكن المهم العلاج لهذه المعاصي بالحدود الشرعيه وبالمواعظ والتذكير والنصائح، والا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الصاغه ومع غير الصاغه، فلا يجوز السكوت عنهم. من علم انه يقع من المعصيه ينصح ويوجه الى الخير. فالذي يشتري من الصاغه قلائد او اسمره او غير ذلك لا بد يشتريها بمال يدا بيد، يشتري السلعه الاسمره قلائد خواتم يشتريها بنقد يدا بيد، او بنوع اخر غير النقد، يشتري مثلا قلاده من الذهب او من الفضه او خاتم من الذهب او اسمره من الذهب او غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل، بقهوه، بسكر، الى اجل ما في باس، لكن بالنقود لا بد يدا بيد، بذهب لا بد يدا بيد. فاذا باع اعطته خواتم مستعمله او اسمه مستعمله بشيء جديد لا بد يكون يدا بيد مثل بمثل، والا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصمت بثمن مستقل. اما ان تعطي هذا بهذا وزياده ما يجوز، هذا ربا، هذا الجديد بهذا الصمت وزيادة جنيه جنيهين ما يجوز. فلا بد أن تشتري الجديدة بثمن مستقل يدا بيدك من النقود من الورق، وإن كان بغير النقود هين إلى أجل، بطعام إلى أجل، بملابس إلى أجل لا بأس، لأنه مو بربوي. إذا باع الذهب بهيل أو قهوة أو ملابس أو خام آخر أو سلع أخرى غير النقود فلا بأس إلى أجل المعلوم، أما بالنقود فلا، لا بد يدا بيد. فإن كان ذهب بذهب لا بد يكون مثل بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد لا يتفرقان، وهكذا فضة، فإن باع فضة بفضة ذهب لا بأس، لكن يدا بيد يشترى منها، يشترى من الصائغ أسوأ من الذهب بفرق يدا بيد فلا بأس. ثم يقول رحوة بعدين تجيب لا ما يصح، لا بد يدا بيد. وإذا فعلته المرأة أو الرجل ينصح ويبين أن هذا منكر، وعلى الهيئة والحسبة أن تقوم بهذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتدع يعاقب بالأدب، بالأجب والسجن والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه. نعم. شيخ عبد العزيز، بالنسبة لقضية الكفر نحو إذن الله كفر، الدول الإسلامية التي ما تحكم كتاب الله ولا شرع الله، هل يلحقنا ذنب إذا قلنا هذه الدول كافرة؟ فيها تفصيل اللي ترى أن قوانينها صالحة وجيدة وجائزة وأنها لا بأس أن تدع حكم الله هذه كافرة. أما اللي تعلم أن حكم الله والواجب عليها وتعرف أنها عاصية وأنها مخطئة وأنها ذنب عليها هذه لا تكون كافرة، تكون عاصية وعليها ذنب كبير، كبيرة عظيمة، كفر دون كفر. أما إذا قالت إن القوانين جائزة أو أنها أحسن من حكم الله هذا كفر أكبر، ردة عن الإسلام نعوذ بالله. صرف الريال يا شيخ 18 قرش، صرف الريال 18 قرش، لا هذا غير حال، هذا يد بيد ما في بأس. ريال ورق 20 قرش أو 15 قرش أو 10 قروش يد بيد ما في. ريال صرف يا شيخ إذا صرف 100 عند واحد رأي الدكان أعطاني 50 و50 قرش عندي، نعم أعطيته 100 لعب الدكان أخذت منه حاجة وأعطاني 50 و50 قرش عندي، بقى عنده 50 سير أمان عنده، هم يعطيك إياه الآن وتبقى أمانة عنده حتى يعطيك إياه. أنت بيعتم بيكون شارتها من هيل أو قهوة أو كذا ب50 يبقى عنده 50 أمانة عنده.